32 سنة من الحكم، فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أما الله فلا يزول ملكه أبدا، لا يعقد ولا يعقد. أما غيره من البروك فإما أن يزوله عن الملك أو يزول يعني عنه الملك. وأكثر المفسرين على أن المعنى بقوله تعالى على أن المعنى بقوله تعالى والله خير وأبقى، يعني أن ثوابه خير مما وعدهم فرعون في قوله قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فردوا على هذا القولين والله خير وأبقى، خير ثوابا وأبقى أيضا أي أدوم، لأن ما وعدهم به فرعون زائل وثواب الله باق، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال بعض العلماء والله خير وأبقى، فسروها قالوا خير يعني ثوابا وأبقى عذابا من عذابك وأدوم منه، فهو الأجدر بأن نخافه ونسرق منه ونفر منه. وعليه فهو رد لقول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، وما أبقى أكثر بقاء. إنه من يأت وقته مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه هذه هاء الإيه؟ هاء التأن الأمر أو التأن. إنه من يأت ربه يعني يوم القيامة مجرما، يعني في حال كونه مجرما أي مرتكبا الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك كالكافر عياذا بالله تعالى، فإن له أي عند الله جهنم يعذب فيها لا يموت يعني فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة فيها راحة. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه إذا مات يستريح فيكون أعظم أمنية عندهم أن يموت، لكن الموت يذبح وينتهي الموت خلود ولا موت، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة، وإنما حياة العذاب ويعني السخاء، كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فأعظم أمنية لأهل النار هي أن يموتوا، هي أن يموتوا فيجابون يجيبهم مالك خاطئ النار والعياذ بالله، فيقول لهم إنكم ماكثون لا أمل في الخروج على الإطلاق، إنكم ماكثون. ونظير ذلك من كلام العرب قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة فلا من لنفس لا تموت فينقضي سخاها ولا تحيا حياة لها طعمه. ألا من لنفس لا تموت فينقضي سخاها ولا تحيا حياة لها طعمه. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأتيه يعني يوم القيامة في حال كونه مؤمنا قد عمل الصالحات أي في الدنيا حتى مات على ذلك فأولئك لهم أي عند الله الدرجات العلى. والعلى جمع عليا وهي تأنيث الأعلى. وأثر إلى هذا المعنى في قوله عز وجل أيضا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال ولكل درجات مما عملوا ونحو ذلك من الآيات. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى قالوا لن نؤثرك أي لن نختارك بالإيمان والاتباع على ما جاءنا أي من الله على يد موسى من البينات والذي فطرنا أي وعلى الذي خلقنا. واختيار هذا الوقت للإشعار بعلة الحكم لم يقولوا مثلا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وعلى ربنا أو وعلى الله، وإنما قالوا والذي فطرنا يعني لن نؤثرك على الذي فطرنا. فاختيار وقت الفقر الخلفة يعني أن الله الذي خلقهم وفقرهم للإفعار لعلة الحكم، فإن خالق يده تعالى له وكون فرعون من جملة مخلوقاته مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه وتعالى. وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله آمنتم لك قبل أن آمن لكم فأجاب القرين لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يعني كأنهم في ضمن الكلام يقولون إن الله هو الذي فطرنا هو الذي خلقنا فهو أحق أن نؤمن به، أما أنت فمقصور المخلوق مثلنا فكيف نعبده، كيف نحتاج إلى إذنك قبل أن يدخل الإيمان قلوبنا. قيل إن قوله والذي فطرنا هو قسم محذوف الجواب، محذوف الجواب. فقبل ما أنت قاض أي يصنع ما أنت صانعه، وهذا جواب عن تهديده حينما قال لهم لو حط عنا أيديكم وأرجلكم من الخلاف، فأجابوه بقولهم فقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي تقضي في هذه الحياة الدنيا وهي لا بقاء لها ولا سلطان لك بعدها، وإنما الأولى الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، فالله خير وأبقى، أي خير ثوابا وأبقى، أو خير وأبقى ثوابا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها، يعني فينقضي عذابه، ولا يحيا أي حياة طيبة. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، أي المنازل الرفيعة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، أي تطهر من دنس الكفر والمعاصي بما يؤثر من الإيمان والأعمال الصالحة. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض اللطائف، يقول الأولى في تأخير السحرة بين إلقاء موسى وإلقاء القارئ موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. في هذا التأخير استعمال أدب حسن معه، تأدب مع موسى عليه السلام، وفيه أيضا تواضع له وخفض جناحه، وربما ببركة هذا الأدب مع موسى هداه الله سبحانه يعني شرح صدره للإيمان، فتأدب مع موسى مع ما كان يقتضيه الموقف من الخصومة ويعني المواجهة. وفيه تنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك، وعلم موسى صلوات الله عليه اختيار إلقائهم، قال هل ألقوه أولا مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب، فقابل أدبهم أيضا بأدب حينما قال بل ألقوه، حتى يفردوا ما معهم من مكايد السحر ويستنفذوا أقصى خلقهم ومجهودهم، فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وطلق المعجزة على السحر فمحق، وكانت آية نجرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، فطوروا ظرف الموعد إليه، وكما ألهم الله عز وجل موسى هنا أن يجعلهم مبتدئين بما معهم ليكون إلقاؤه العطاء بعد قذفا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذا. كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم يوم زينتهم وعيدهم ليكون الحق أفلت على رؤوس الأشهاد فيكون أصبح لكيدهم وأهتك لستر حرمهم. اللطيفة الثانية زوز في إثار قوله تعالى ما في يمينك على عصا ودهان، يعني ما الحكم من أن اللفظ الكريم آثر وألف ما في يمينك ولم يقل وألف عصا تلقف موقعه. المشهور قولان، قول أول أن هذا لتعظيم العصا، والقول الثاني أن هذا لتحقير العصا. فالوجه الأول أن يكون تعظيما لها وألق ما في يمينك، وألق ما في يمينك يعني إشارة إلى أن هذا الإدهام عشان العرب تعمل الإدهام لإيه؟ للتعظيم، ما كانت تستعمله لإيه؟ للتحقير. فالاحتمال الأول أنه أريد بذلك تعظيم العطاء، وألق ما في يمينك يعني إيه؟ العطاء العظيم الذي في يمينك، أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة، لا تبالغ هذه العطية التي ألقاها وهي كثيرة وكبيرة، فإن في يمينك شيئا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنذره عنده، فألفت يتلقفها بإذن الله ويمحقها. وثانيهما احتمال الثاني أن يكون تضغيرا لها، وألف ما في يمينك يعني ألف هذا الشيء الحقير الذي في يمينك، وهو الذي هو كرم صغير عطى صغير صرع من حجر. احتمال الآخر أن الإبهام أريد به تضغير العطى، أي لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم، وألقي العويل الحرف الصغير الجر الذي في يمينك فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها. هو واحد وهي كثيرة، لكنه مع أنه واحد وصغير وعويد وطرح من شجرة صغيرة، لكن مع ذلك يتلقفها بقدرة الله على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وإنما المقصود بتحصيرها في جنب القدرة تحصير كيد السحرة بطريق الأولى. فالتحصير العطاء على هذا الوجه ليس تحصيرا لأن في الله سبحانه وتعالى، بالعكس المقصود من ذلك إيه؟ تحصير كيد السحرة. يعني ركبت مثل هذه العطاء الهينة الصغيرة أقصرت هذا السحر العظيم الذي أتوا به. واضح؟ لأنها إذا كانت أعظم منة وهي حقيرة في جانب قدرة الله تعالى، فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة. ففي الحقيقة يعني يقول الأمر إلى تحقير السحر الذي أتوا به، إن هو سحر حقير إلى حد إن مثل هذه العصا الضئيلة بقدرة الله يعني تلقفته وأبصرت كيده وسحره. ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو الممدوح. كان علماء البلاغة والذين يتذوقون البلاغة حق التذوق لهم مسالك إذا أرادوا أن يمدحوا أنفسهم مثلا بعد الانتصار على جيش معين، فيظل يمدح إيه؟ هذا الجيش، يظل يمدح هذا الجيش. وفي الحقيقة هو يمدح الجيش، هو يمدح نفسه، هو يمدح جيشه. لماذا؟ لأن كان هذا الجيش بهذه القوة وبهذه الإمكانيات وبهذه العزة وهذا العتاد، وفيه الأطفال وفيه السجعان وفيه كذا وكذا. ثم هزم أمام جيشنا، فإن هذا يتضمن أن إيه؟ مدح جيشنا في الحقيقة. واضح؟ هذا أسلوب من أساليب يعني العرب. يقول: ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح لتعظيم جيش عدو الممدوح، ليلزم من ذلك تعظيم فيه الممدوح فقد قهره واستولى عليه. فقهر الله امر العطاء ليلزم منه كيد السحره الواحد بها في طرفه عين. فكيد السحره العطاء الصغيره التي تظهرها الله هنا بقوله ما في يمينك، يعني شيء كانه ما يستحق ان يذكر لايه؟ لصغره. لكن مع صغرها وبقدره الله سحبت سحره واثرته في طرفه عين. فكيف لا تسحب كيد السحره انفسهم؟ لا شك انه احقر لانه هو الذي هزم. واعلم انه لا بد من نكته تناسب الامرين التعظيم والتحقير، وتلك والله تعالى اعلم هي اراده المذكور مبهمه، لان ما في يمينك افهم من عطاك. وللعرب مذهب في التنكير والابهام والازمان، تسلكه مره لتحقير شان ما افهمته وانه عند الناقص به اهون من ان يخصه ويوضحه، ومره لتعظيم شانه وليؤذن انه من عناية المتكلم والسامع بمكانه يغني فيه الرمز والاشارة. فهذا هو الوجه في تعاليمه بهما جميعا. ثم قال الناصر: وعندي في الآية وجه سوى قصد التعظيم والتحليل والله تعالى، وهو ان موسى عليه السلام اول ما علم ان العطاء من الله تبارك وتعالى آية، عندما سأله عنها ماذا قال تعالى له؟ يعني اول موقف علم فيه موسى ان العطاء آية في الآية الله التي سيؤيده بها، هي قوله: وما فيك بيمينك يا موسى، وما فيك ايه؟ بيمينك يا موسى. ثم اظهر الله له تعالى اياتها، يعني اولا قال له: وما فيك بيمينك يا موسى، ثم اظهر له كيف انها ايه. نعم. فلما دخل وقت الحاجه الى ظهور الايه منها، قال تعالى: والق ما في يمينك. يذكره بكلمه ايه؟ يمينك. انا لما قلت لك وما فيك بيمينك بعد ذلك بينت لك انها ايه، فالان انت مرتاد ايضا لنفس هذه الايه. لما ظهر وقت الحاجه او دخل وقت الحاجه الى ظهور الايه من هذه العصا، قال تعالى: والق ما في يمينك، ليتيقظ بهذه الصيغه للوقت الذي قال الله تعالى له: وما فيك بيمينك، فقد اظهر له ايتها، فيكون ذلك تنبيها له وتانيثا، حيث خوفض بما عجز ان يخاطب به وقت ظهور ايتها. وذلك مقام يناسب التأنيث والتسليم، التأنيث بالسين، التأنيث والتسليم. ألا ترى إلى قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. هذا تأنيث لموسى وإذهاب الوحدة والخوف منه، ليسره بكلمة إيه؟ بيمينك، كي كان من قبل في نفسه ثم ظهر بعدها أنها آية. ولأبي حيان نكتة أخرى، وهي ما في اليمين من الإشعار باليمن والفرس، كما كلمة اليمين، اليوم دائما مرتبط اليمين مرتبطة باليوم والبركة. ثم أشار تعالى إلى عنايته بموسى وقومه من إنجائهم وإذلاء عدوهم، وقد طوى هنا ما فصل في آيات الأخرى، فقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درجا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي سر بهم من مصر ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا فضرب موسى بعصاه البحر فانحلق وجاوزه إلى ساحله. لا تخاف درك أي لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك ولا تخشى أي غرقا من بين يديك ووحلا لا تخاف دركا من الخلف الذي يلحقوك ويدركوك ولا تخشى مما أنت مقبل علينا بين يديك وهو الغرق في البحر لا تخاف دركا ممن خلفك ولا من أمامك لا تخشى أيضا غرقا ووحلا. يقول السنسفي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه أوحى إلى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يسري بعباده وهم بنو إسرائيل فيخرجهم من قبضة فرعون ليلا وأن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا أي يابسا لا ماء فيه ولا خلل وأنه لا يخاف زرعا من فرعون وراءه أن يناله بسوء ولا يخشى من البحر أمامه أن يغرق قومه. وقد أوضح هذه القصة في غير هذا الموضع كقوله في سورة الشعراء وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لكرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانخلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طبعا البحر إن حطيت جسر يعني كبر الصراط مثلا فوق البحر لا حتى تخيلوا المعجزة العظيمة لموسى عليه السلام تخيلوا هذين الجدارين يعني جبل من هنا وجبل الماء نفسه وقع قدرة الله الحائط كأنه جبل عظيم مش جبل عادي كالطود العظيم جبل عالي جدا من البحر العظيم واضح فالماء وقع كان كما يقف الجدار من الجانبين ثم انكشف له فين القاع ومشوا على القاع والماء منسوب بقدرة الله سبحانه وتعالى يعني هذه الآية التي لا تحرك عليها الآية الأعظم أو الآية أيضا العظمى والله تعالى أعلم هي أن فرعون كيف يعني رفع الله خلفه وعقله حتى إنه من الكفر إلى العتو والكبر يؤديه إلى آخر لحظة في حياته أنه مع كل هذا وهو يرى هذه الآية لا يقول آمنت بالله سبحانه وتعالى وهو يرى هذه الآية يراهم يمشون والماء واقف من الجانبين وقد انكشف لهم القاع واضح وقد جف هذا القاع يافة ومع ذلك يرى هذه الآية والكبر والعتوم يعني يمضي وراءهم ويطالبهم داخل ايه هذا الجسر الى ان نجى الله موسى ومنعه ثم انطلق البحر على فرعون وجنوده واغرقهم ايضا. وقال تبارك وتعالى ايضا ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق يعني ضربه فانفلق يوضح معنى قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وقوله تعالى ايضا قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين يوضح معنى قوله لا تخاف دركا ولا تخشى. وقد اشار الى ذلك في سوره الدخان في قوله تبارك وتعالى فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية فاضرب لهم طريقا أي فاجعل لهم طريقا من قولهم ضرب له في ماله سهما وضرب اللبن أي عمل طريقا في البحر يبسا يبسا يعني جاسا لا تخافوا دركا. الدرك هنا اسم مصدر اسم مصدر نعم الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك من ورائك ولا تخشى من البحر أمامك. وعلى قراءة الجمهور لا تخافوا الجملة حال من الضمير في قوله فاضرب أي فاضرب لهم طريقا في حال كونك غير خائف دركا ولا خائف. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. فأتبعهم أي اتبعهم. والمعنى أن موسى لما أسرى ببني إسرائيل ليلا أتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم أي من البحر ما غشيهم، أي أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم. ووضح ذلك في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يعني سيتبعكم فرعون وجنوده. ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرفين. كان هذا في وقت سلوك الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقوله تعالى فأتبعوهم مشرفين أي أول النهار عند إشراق الشمس. وقال أيضا وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وقال في الدخان فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إتباعه لهم. أما إغراقه فقال تعالى هنا فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقال في الصعراء فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال في الأعراف فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وقال في الزخرف فلما آتتونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال في البقرة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال في جرد فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال في الدخان واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. والتعبير بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ما غشيهم ما هنا موصولا وهي اسم مبهم يدل على تعظيم الامر وتفخيم شأنه. ونظيره في القران اذ يغشى السدرة ما يغشى هذا للتعظيم. وقال ايضا والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى. وقوله فاوحى الى عبده ما اوحى فالإذهان هنا لايه التعظيم. واليم البحر والمعنى فأصابهم من البحر ما أصابهم وهو الغرق والهلاك المستأصل. وأضل فرعون قومه وما هدى يعني أن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليه. وهذه الآية الكريمة بين الله فيها كذب فرعون في قوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالآية ترد عليه وأضل فرعون قومه وما هدى ما كان عنده هدى ولا رشاد إنما أضلهم ما أهلكهم. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه وما أمر فرعون برشيد وذلك كان يدعي أنه إيه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهم قالوا بطريقتهم وهذا بطريقتكم المثلى فأحسن منهج وأحسن طريق. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فالنقطة الثانية في حذف المفعول في قول تبارك وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى ولم يقل وما هداه. أما النقطة الثانية هي مراعاة تواصل الآيات. ونظيره في القرآن قوله تعالى ما وسعك ربك وما قلى المقصود بها وما قلاك يعني قال وما قلى مراعاة في هذه الفواصل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده لأنه ندم على الإذن لتسريحهم من مصر وأنهم قهروه على قلتهم كما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون. فتبعهم ومعه جنوده حتى لحقوهم ونزلوا في الطريق الذي سلكوه فتاجأهم الموج كما قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي علاهم منه وغمرهم ما لا يحاط بهوله. وأضل فرعون قومه وما هدى أي أوردهم الهلاك بعدوه وأنهاله في الدنيا والآخرة وما هداهم سبيل الرشاد. ثم ذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل ومننه الكبرى وما وفاهم من المحافظة على شكرها وحذرهم من التعرض لغضبه لكفرها بقوله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أضرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم ذكر تبارك وتعالى نعمه على بني إسرائيل ومننه الكبرى وما وصاه من المحافظة على شكرها وحذرهم من التعرض لغضبه لكفرها بقوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وهو فرعون وقومه فقد كانوا يسوموا لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وذلك لأن أقر أعينكم منهم بإغراقهم وأنتم تنظرون. قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن أي بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه. ما يعرف الأيمن؟ نعم مجرور يعني يوقف إيه؟ يعني في طور أيمن وفي طور أيسر؟ طيب في كلام ثاني؟ ها يبقى شايف انتقها؟ أنت قد ذكر لهذا يعني أنت إذا وقفت تقول وأتاكم جانب الطور الأيمن جانب الطور الأيمن ونزلنا ليه الأيمن؟ لأن الأيمن في صفة إيه؟ لجانب وأتاكم جانب الطور الأيمن لو كان صفة الطور يبقى من ذلك ان في طور ايمن وطور ايسر لا مفيش كده هو طور واحد جبل واحد وواعدناكم جانب الطور الايمن يعني هنا في مناجاة موسى وانزال التوراة عليه. واليهود السامرية تزعم ان هذا الجبل في نابلس او ويسمونه جبل الطور ويذكر في الجغرافيا بلفظ عيدان ولهم عيد سنوي فيه يصعدون اليه ويقربون فيه القرابين الله تعالى اعلم. لكن طبعا معروف أن هذا الجبل هو الجبل معروف في طور سيناء. قال الزمخشري: وإنما عدنا المعادة إليهم يعني أصل المعادة هذه كانت لمن؟ كانت لموسى عليه السلام. ومع ذلك خاطب الله سبحانه وتعالى بنا بني إسرائيل في سياق الامتنان عليهم في هذه المعادة وواعدناكم مع أن الأصل أنه واعد موسى عليه السلام. فيقول الزمخشري: إنما عدنا المعادة إليهم لأنها لا بكتهم واستقرت بهم حيث كانت لنبيهم ونخبائهم وإليهم رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهم وفيما أفاض عليهم من سائر عبده وأرزاقهم. ووعدناكم جانب جانب مفعول فيه أو مفعول به على اتساع أو بتقدير مضاف يعني ووعدناكم إتيان جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني من غنائمه فإن المن كالعسل والسلوى من الطيور الجيد لحمها ولا تطغوا فيه أي فيما رزقناكم بأن يتعدى فيه حدود الله ويخالف ما أمر به فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى أي فقد ذلك. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الايمن الاظهر ان ذلك الوعد هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليله واسلمناها بعد وقوله: واذ وعدنا موسى 40 ليله وقوله: الم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني الوعد بانزال التوراه وغير ذلك من الايات. قوله تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى

هكذا قراءة الكتائية. وقرأت تقول فيحل لكسر الحاء عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أي هلك وصار إلى الهاوية، وأصله أن يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك. ويقولون هوت أمه أي سقط سقوطا لا نهوض بعده. نعم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واعلم ان الغضب صفه وصف الله بها نفسه. ومن يحلل عليه غضبي، فالغضب صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، وصف بها نفسه اذا انتهكت حرماته تظهر اثارها في المردود عليهم. نعوذ بالله من غضبه جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت، فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه ولا نكذب بشيء من ذلك، مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك عضوا كبيرا. قرأ حمزة والكسائي هذه الآية قد أنزيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن. وقرأ ابن سابور وواعدناكم وأنزيناكم بالنون الدالة على العظمة. أيضا ثم قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وعمل وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي تاب عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق، وعمل صالحا بجوارحه ثم اهتدى أي استقام وثبت على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. ونحن قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الآية ترغيب لمن وقع في وهزة الطغيان لبيان المخرج له منه كي لا ييأس، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله إني لغفار أي كثير المغفرة لمن تاب إلي من معاصيه وكفره. أوضح هذا المعنى آية كثيرة كقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال أيضا في حق الذين سبقوه وكتموه وقالوا إنه ثالث ثلاثة، قال مرغبا لهم في التوبة عن ذلك الشرك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي أي شيء عجل بك عنهم على سبيل الإنكار. الله سبحانه وتعالى أنكر على موسى عليه السلام أنه تقدم بين يدي من كانوا معه من نقلاء بني إسرائيل، وعجل إلى شوقا إلى كلام ربه عز وجل ولقائه. فقوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا يعني إنكار من الله سبحانه وتعالى لتعجل موسى عن قومه، وكان قد مضى مع النقلاء الذين اختارهم من قومه الى الطور على الموعد المضروب، ثم تقدمهم شوقا الى كلام ربه ورضاه. قال هم اولئك على اثري وعدلت اليك ربي صلبا. قال هم اولئك على اثري اي قادمون ينزلون بالطور، وانما سبقتهم بما ظننت انه خير. ولذا قال وعدلت اليك ربي صلبا، ظننت ان في تقدمي بين ايديهم وسبقي اياهم اليك مما يرضيك يا ربي، يعني لترضى عني بمسارعتي الى الامتثال لامرك واعتنائي بالوفاء بعهدي. وزياده ربي بمزيد الضراعه والاجتهاد رغبه في قبول العذر، وعجلت اليك ربي لترضى، يعني يا ربي لترضى، تضرعا منه عليه السلام وابتهالا الى الله سبحانه وتعالى عسى ان يقبل عذره بعدما انكر الله عليه تعجل له في لقائه قبل قومه. قال الناصر انما اراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجله وما اعجلك عن قومك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يسال وهو اعلم ان يعلم موسى ادب السفر. كان المقصود من هذا الانكار للتعجل تعليم موسى عليه السلام أدب السفر، وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في المسير، يعني كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل أصحابه بين يديه ويتأخر عنهم في مؤخرة المجموع الذي يصحبه.

فكلما أخر التوبة فإنه يكتسب ذنبا جديدا في التكليف. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك أي ابتليناهم بعد ذهابك للمناجاة وأضلهم السامرين، يعني اليهودي الذي وسوس لهم أن يعبدوا عجلا يتخذوه إلها. لما طالت عليهم غيبة موسى ويأسوا من رجوعه. والسامري في لغة العرب بمعنى اليهودي، وقد قال ابن من ادعى تسمية له أو حاول تعيينه، يعني من هو هذا السامري؟ لم يصح في إثبات من هو هذا السامري، اسمه كذا أو شخص معين، لا ما يعرف ذلك، لكنه واحد من اليهود. وأما الطائفة السامرية الآن فهم فئة من اليهود في نابلس قليلة العدد، تخالف سفية اليهود في ذل عاداتها الخبرية. قال فإن خبر فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، هي في الحقيقة إخبار من الله سبحانه وتعالى لموسى بوقوع قومه في الفتنة، لكن في الحقيقة يراد بهذا الخبر الأمر، يراد به الأمر أن يصرفها الخبر، لكن يفهم منها الأمر برجوعه لقومه وإصلاح ما فتن من حاله. فكأن السياق في التفسير قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين، فارجع إليهم يا موسى وأصلح ما فتن من حالهم. وذلك جاءت الآية فرجع موسى إلى قومه ربنا، رجع لأنه فهم من هذا الخبر إيه؟ أنه أمر بالرجوع إليهم لإصلاح ما فتن من أحوالهم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي بإنزال التوراة علي ورجوعي بها إليكم، أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم زمان الإنجاز أو مجيئي، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، أي وعدي وعدكم إياي بالثبات على ما أمرتكم به إلى أن أرجع من الميقات. قوله فإن يقول السنكبي قال فإن قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامرين. كلمة الفتنة في اللغة تأتي بمعاني كثيرة، منها الاختبار ومنها العذاب ومنها الإضلال، كما هنا فالفتنة هنا المقصود بها الإضلال، فتنة الإضلال وقوع الضلال، لأنه قال فإن قد فتنا قومك من ذلك وأضلهم السامرين. فالظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العلم، فهي فتنة الإضلال كقوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فهذه الفتنة بعبادة العلم جاءت مبينة في آيات متعددة كقوله تعالى ووعدنا موسى 40 ليلة ثم استفرتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فقوله عز وجل هنا وأضلهم السامرين أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع كقوله واتخذ موسى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، إلى قوله اتخذوه واتخذوه وكانوا ظالمين، أي اتخذوه إلها وقد فرعه السامري لهم من حلي القبط فأضلهم بعبادته كما تلوين. أيضا قوله تعالى هنا فكذلك ألقى السامري يطرح معنى وأضلهم السامري، كيف قال موسى بعد آيات فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جددا له خواص فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه. والسامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى ابن بقر، وعن ابن عباس انه من قوم كانوا يعبدون البقر، وقيل كان رجلا من القبط وكان جارا لموسى آمن به وخرج معه، وقيل كان عظيما من علماء بني اسرائيل من قبيله تعرف بالسامره او السامره وهم معروفون بالسام. قال سعيد بن جبير كان من اهل كرمان. والفتنه اصلها في اللغه وضع الذهب في النار ليتبين أهو خالص أم زائف، وقد أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة منها الوضع في النار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بها، وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين أحرقوهم بنار الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين أحرقوهم بنار الأخدود. منها أيضا الاختبار وهو الأغلب في استعمال الفتنة كقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان واختبار وابتلاء. وقال أيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه،

وهذا خبر من الله يقين لا شك فيه. ومع ذلك لم يبلغ الغضب لموسى عليه السلام حد أن ألقى الألواح، لكنه لما عاين، لما رأى بعينه قومه حول العز يعبدونه، أثرت فيه معاينة ذلك أثرا لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك، فألقى الألواح حتى تكسر، وأخذ برأس أخيه يضره إليه لما أصابه من شدة الغضب من انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. وقد روى ابن أبي حاتم في سنده عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى ليس المعاين المخبر. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآه معاينهم ألقى الألواح. إذا هذا معنى الحكمة المشهورة، ليس الخبر كالمعاينة. نعم. هل يستطيع أحد استنباط معنى نفس هذه الحكمة من القرآن الكريم في موضع آخر غير هذه الآية؟ طيب لا الآيات لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف له حاله في القرآن، لكنه لم يحفظ لنا أن يولى فرارا ولا امتلأ رعبا، لكن الله يقول لو اطلعت عليهم لو رأيتهم بآت بعينك، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أظهر الأقوال في المراد بهذا الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون من خير الدنيا والآخرة، وهذا الوعد هو المذكور هنا في قوله ووعدناكم جاري مفتوح، يعني كي ينزل على موسى عليه السلام أن يسلمه التوراة، وقد كتبها الله له وخطها بيده وهي ألواح التوراة عز وجل. فهذا هو الوعد الحسن. أفطال عليكم العهد، الاستفهام هنا للإنكار، يعني لم يقل العهد أفطال عليكم العهد، هل هذا هو السفر؟ مع أني لم أتأخر عنكم كثيرا، أي لم يقل عليكم العهد، كما يقال في المثل وما للعهد من فدني، وما للعهد من فدني، لأن طول العهد مظلة للنسيان، والعهد قريب، لم يقل فكيف نسيتم؟ كيف نسيتم؟ وبيدي اياكم ان تسكتوا على ما دعوتكم اليه. فقال عليكم العهد مع ان العهد قريب، انا لم اتاخر عنكم كثيرا. ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم؟ ام هنا قال بعض العلماء هي المنقطعه المقدره ببل والهزه. فقال عليكم العهد بل اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم، والمعنى أردتم أن يحل عليكم يعني فعلتم ما يستوجب غضب ربكم بإرادتكم، فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا السبب الذي يجب لهم غضب الله سبحانه وتعالى، وهو الكفر بعبادة العلم. ثم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، كانوا وعدوا أن يدفعوه لما تقدمهم إلى الميقات، وأن يسكتوا أو أن يتبعوه لما تقدموا إلى الميقات، وأن يسكتوا على طاعة الله تعالى، فعبدوا العيد وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى، فأخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره. قالوا الجواب: ما أخلفنا موعدك بملكنا، قرأه نافع وعاصم بملكنا يعني بفتح الميم، وقرأه حمزة والكسائي بملكنا بكسر الميم، وقرأ ابن كثير وابن عامر وابو عمرو بملكنا، يعني المفروض القراءة الثالثة بضم الميم، يعني هي فيها ثلاث حركات. يقول: والمعنى على جميع القراءات ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا، فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك، وهو اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم، ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وجيده، وهو اعتذار تارك ساقط كما ترى. يعني هذا العذر المستحيل السمك ينطبق عليه قول القائل: ايه عذر اقبح من ذنب؟ يعني هذا مستحيل وبالغ، يعني ما كانش بايدينا، انا عملت العجز لحاجه ما كانتش بايدينا، ما اخلفنا موعدك بملكنا، يعني ما كانش بايدينا بارادتنا، لكن غلبنا لان السامري ظهرنا وكادنا وغلبنا.

فيخرج صوت الجسم وصوت العجل. وقوله تعالى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فقالوا يعني السامري ومن افتتنوا به. فقالوا أي السامري ومن افتتنوا بالسامري. هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي غفل عنه وذهب يطلبه في الصور. كيف ذهب موسى يطلب لقاء الله في الصور؟ وهذا هو إلى إلهنا وإله موسى، وهو العالم بالنفس هذا الذي استعانه الله. واضح؟ فموسى نفي إلهه هنا وراح يفتح عنه يقابله في الصور. فهذا معنى قولهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني موسى غفل عن إلهه وهو هنا وذهب يطلبه في الصور. ثم أنكر تعالى على من ظن بهذا العلم وأظن متشبها لهم فيما أقدموا عليه مما لا يشتد بطلانه على أحد. فقال سبحانه وتعالى أفلا يرون أن يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أن يرجع أي العلم إليهم قولا، أي لا يردد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي نفع ضر ولا جلب ضر ولا جلب نفع. فكيف يعتبر إلها؟ قال الشوفي رحمه الله تعالى ولكننا حملنا أوزارا، كما ذكرنا قراءتان حملنا أوزارا أو حملنا أوزارا. والأوزار معناها الأثقال، وقيل معناها الآثام. طيب الذين قالوا إن حملنا أوزارا يعني حملنا أثقالا، أشياء ثقيلة، الذهب والحرير هذه ثقيلة. وجه هذا القول أنها أحمال من حلي القطر، كان الإسرائيليون استعاروها من القطر، استعاروها من القطر. واضح؟ فهذا هو معنى حليهم وحملنا أوزارا، يعني كنا استعرناها من القطر، من جيلة قوم الحليين. القول الثاني ولكننا حملنا أوزارا، لماذا إيه؟ آثاما، آثاما ذنوبا، آثاما. ما وجهها؟ وجهها أن هذه المخلوقات وهذه الحلي هي آثام وتبعات. لماذا؟ لأنهم بني إسرائيل كانوا مع القبط في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربين، ليس للمستأمن المستأمن أن يأخذ مال الحربين، ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم. والتعبير الأخير أقوى، يعني حملنا أوزارا لأننا طبعا كما تعرفون أن من خصائص هذه الشريعة المحمدية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهؤلاء لما حملوا معهم هذه المخلوقات وهذا الحرير من صغير قبل وهي لم تكن تحل في شريعتهم لهم الغنائم، فكأنهم لما حملوها حملوا معها ايه؟ أوزارا وآثاما، لأنهم مستأمنون في وقف الحربيين، فبالتالي لا يجوز لهم أن ايه؟ أن يأخذوا أموالهم. فهذا التعليل أقوى من التعليل الأول اللي هو ايه؟ حملنا أوزارا يعني أثقالا، كانوا استعاروها من الدم. من زينة القول، المراد بالزينة الحلي كما يوضح القول تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قوله تبارك وتعالى ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم من حليهم فقدثناها يعني ألقيناها وطرحناها في النار التي أوقدها السامري في الحفرة وأبرد أن نطرح الحلي بها، يعني السامري هذا حفر له الحفرة وامرهم ان يضربوا هذه الحليه في داخل ايه الفصل. لماذا فعلوا؟ الله اعلم. بعض المفسرين يقول فعلوا ذلك لان الحليه لما كانت متناثره كان يصعب حلها، فهم ارادوا ان يظهروها في كتله واحده حتى يسهل ايه حلها. اي نعم. يقول السنكتي رحمه الله تعالى واظهر الاقوال عندي في ذلك هو انهم جعلوا جميع الحليه في النار ليذوب فيصير قطعه واحده، لان ذلك اسهل لحفظه الى ان يرى نبي الله موسى فيها رايه حتى ياتي موسى ويخبر لهم ماذا يفعلون في هذا الفريق، لكن يصبروها في شيء واحد. والسامري لما امرهم محافظ خطر ابراهيم ان يضعوا فيها الفريق كان يريد تدبير خطه لم يطلعهم عليها، وذلك انه لما جاء جبريل ليذهب بموسى الى الميقات وكان على فرق اخذ السامري ترابا مسه حافر تلك الفرق، طرف لمسه حافر تلك الفرق. ويدعون في هذا الخطه انه عاين موضع اخرها ينبت فيه النبات. لاحظ ان موضع الفرق الموجة الذي يصيبه قدر أو رجل الفرق ينبت فيه نبات. تتفرق أن الله جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك القبضة من التراب اللي أخذ حاشد فرس جبريل، على تفسير الرسول بأنه إيه؟ جبريل عليه السلام. أخذ حاشد فرس جبريل عليه السلام، فتفرق أن الله جعل فيها خاصية الحياة، فأخذ تلك القبضة من التراب واحتفظ بها. فلما أرادوا أن يطرحوا الحرية في النار ليجعلوه قطعة واحدة أو لغير ذلك من الأسباب وجعلوه فيها، ألقى السامري عليه تلك القبضة من التراب المذكور، فقال له كن عجلا جسدا له خوار، فجعله الله عجلا جسدا له خوار. يعني كأن الله أقدره على هذا الفعل ابتلاء وامتحانا وفتنة، كما يقدر المسيح الدجال على الخوارج فتنة جدا. فقال لهم التامري هذا العجل هو إلهكم وإله موسى، كما يشير إلى أنهم كانوا متأثرين بالفراعنة والعجل، يعني كما يشير إلى قوله تعالى عن موسى قال أما حقك يا تامري؟ قال فقر بما لم يبصر به، يعني حينما لاحظ أن أخذ الحافر أو الفرس وقع على الأرض يتنبت، فتفرس أن فيها إيه تأثيرا يعني أو جاء فيها خاصية الحياة، فقلت بما لم يبصر به فقبضت قبضة برأس الرسول، يعني احتفظت بها مما وقع عليه حافر الفرس، وكذلك سولت لي نفسي. وقوله في هذه الآية الكريمة ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، هو من تقية اعتذارهم الفاسد البارد، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن العذر بقى حملنا أوزارا من زينة القوم. فهذا يدل على أن ذلك الاعتراف كان من الذين عبدوا العلم لا من غيرهم، ولا يبعد ما احتمال أنه من غيرهم. إذا يعني العذر لا وجه له على كل حال، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى التامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في محل آخر. قال ابن عباس في حديث الفتون، وهو قول مجاهد وعن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة فنسي أي نسي أن نذكركم به، وعن ابن عباس أيضا فنسي أي التامري نسي ما كان عليه من الإسلام وصار كافرا في ادعاء ألوهية العلم وعبادة. فإذا النسي هنا الفعل يكون إيه؟ ضمير يعود إلى التامري، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي التامري الإسلام الذي كان عليه. أكلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة تخافة عقول الذين عبدوا العلم، وكيف عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سأله، ولا يملك نفعا لمن عبد عبدا ولا ضرا لمن عطاه، وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزا عن النفع والضر ورد الجواب، كما في قوله تعالى في الأعراف في نفس هذه القصة ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا شك أن من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلا إله أنه من أفضل الظالمين، أن وضع الإعجاب في غير موضع، يعني لماذا؟ لأن في هذه الحالة العابد أكمل من المعبود، العابد أكمل من المعبود، العابد عاقل عنده عقل في حياة وفي روح وكذا، ومع ذلك يعني ينحط عقله إلى حد أن يعبد يعني صدما لا يسمع ولا يعي ولا يعقل. ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله تعالى عنه أيضا قال أو إبراهيم عليه السلام في مناقشته قوما هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وقوله تعالى أيضا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ وقال تعالى أيضا فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال أيضا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أي نعم. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها؟ هل هذا يؤخذ من الآية؟ أفلا يرون أن يرد عليهم قولا مع ذلك أنه لو كان العجل يتكلم يصلح أن يكون إلها؟ لا. فليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمهم لكان إلها، لأن الشيء يجوز أن يكون مشروطا بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المكروه، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المكروه. هذا معروف في تعريف الاستقصاء أنه التوقف يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا يتوقف على يعني على وجوده يعني إيه عدم ذلك الشيء. بمعنى مثلا شروط الحياة مثلا بالنسبة للجذر، شروط الحياة معنى الخاص انه بدونه لا تحصل الحياة والانتاج يعني في البذرة، لابد ان يكون البذرة نفسها ايه سليمة، جنين البذرة لابد ان يكون سليمة، يكون مكسر او مسود. الامر الثاني لابد من ايه التربة، ولابد من الماء، ولابد من ايه الهواء، وهكذا. اذا الحياة في البذرة لابد فيها من شروط. هل مجرد وجود شرط واحد يستلزم وجود هذه الحياة؟ فلو وجد الهواء فقط لكن البذرة مسوسة مثلا او غير ذلك من الشروط السخنة، هو بيتنط واحد، ففي هذه الحالة لا يمكن ان تحصل ايه الحياة. فكذلك الشيء الذي يعلق على اكثر من شرط لا يتحقق الا وجود جميع هذه الشروط. شرط واحد اذا تحلق لا يقع الشيء، لكن وجوده وحده لا يكفي لوجود هذا الشيء. يقول السنكيفي: لان الشيء يجوز ان يكون مشروطا بشروط كثيرة، فثبات واحد منها يقتضي ثبات المشروط، ولكن حصول الواحد فيها لا يقتضي حصول المكروه. مثلا في الصلاه شروط الطهاره، اخبار الخبله، ستر العوره، وهكذا. فواحد فقط استقبل الخبله وهو غير قاهر والمكان نجد وثوبه نجد، هذا واضح. فهل تصح هذه الصلاه؟ لا تصح الصلاه، مع انه اثر فقط من الشروط، لكن هذا هو الذي نقصده. يعني يقول: فكل ما توقف على شرطين فقاعدا لا يحصل الا بحصول جميع الشروط. فلو قلت لعبدك ان صام زيد وصلى وحد فاعطيه دينارا، لم يجد له اعطاؤه الدينار الا بشروط الثلاثه. ومحل هذا ما لم يكن تعليق الشروط على سبيل البدل، فانه يحصل فيه واحد. يعني لو قلت لعبدك ان صام زيد او صلى فاعطيه درهم، فانه يستوجب اعطاء الدرهم في احد الامرين. والى هذه المساله اشار في مراكز صعود في بحث المحققات المتصلة في قوله: وإن تعلق على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وما على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري، أن هذا العيد اسمه يعمود، وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة الخبر فألقوها عنهم وعبدوا العيد. يعني ما الذي دفعهم اساسا الى ان يلقوا الذهب في هذه الفتره؟ هم يقول ان يتخلصوا تورعا حتى يحافظوا على هذه الزينه اللي هي الاسرائيل، الى ان ياتي موسى فيرى فيها رايه ويؤذيهم لماذا يفعلوا. فهذا نوع من التورع منهم، فهم يعني تورعوا عن زينه الطب فالقوها عنهم وعادت العلم، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير. تورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سأل رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذا اطاف الثوب هل يصلي فيه ام لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: انظروا الى اهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه، وهم يسالون عن دم البعوضه. قوله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل رجوع موسى اليهم: يا قوم انما فتنتم به، اي ضللتم بعبادته، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري في عبادته سبحانه ونذر العزه. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال اي موسى: يا هارون ما منعك اذا رايتهم ضلوا الا تتبعني؟ يعني في الغضب لله وشده الزجر عن الكفر،

ولا شك ان منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك عالجوا امراض قلوبهم وحرسوها ورقبوها وعرفوا احوالها. وتكلموا على احوال القلوب كلاما مفصلا كما هو معلوم. كعبد الرحمن بن عطيه او ابن احمد بن عطيه او ابن عكر يعني ابا سليمان الدراني. وكعون ابن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الامه واطرافهما. وكفهد ابن عبد الله الكسري. ابي طالب المكي وابي عثمان النيسابوري ويحيى ابن معاذ الرازي والجنيد بن محمد ومن سار على منوالهم. لانهم عالجوا امراض انفسهم في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن العمل في الكتاب والسنه ظاهرا وباطلا ولم تظهر منهم اشياء تخالف الشرع. فالحكم بالضلال على جميع الصوفيه لا ينتهي ولا يصح اطلاقه. والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وهديه وسمته كمن ذكرنا وامثاله فانهم من جمله العلماء العاملين ويجوز الحكم عليهم بالضلال. واما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. نعم صار المعروف في الاونه الاخيره وازمنه كثيره قبلها بالاستقراء ان عامه الذين يدعون التصوف في اقطار الدنيا الا من شاء الله منهم دجاجله يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهل وضعاف العقول من طلبه العلم ليتخذوا بذلك اتباعا وخدما واموالا وجاها وهم بمعزل عن مذهب الصوفيه الحق لا يعملون بكتاب الله ولا بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. واستعمارهم لافكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعملين فيجب التباعد عنهم ولا تقام من ضلالتهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق ولقد صدق من قال إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج او بدعي. والقول الفصل في ذلك هو قوله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكيرا. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. فمن كان عمله مخالفا للشرع كمتصوفا في اخر الزمان فهو ضال. ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاه والسلام فهو المهتدي. نرجو الله تعالى ان يهدينا واخواننا المؤمنين والا يزيغنا ولا يضلنا عن العمل لكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها الا هالك. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون البعض لا تسمعها قال يا هارون هارون الهاء مرققه تضيء اكبر درجات التفصيل. قال يا هارون والراء مفخمه يا هارون. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. قال يا ابن أم أي قال هارون يا ابن أم أو يا ابن أمي عند الرأي بكسر الميم وغيرها. وأراد أمي يا ابن أمي وذكرها أعصاه لقلبه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يعني بشعره لا تاخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي. وكان قبض عليهما يجره اليه من شده غضبه. فانا من شده غضب موسى لله ويرفع على حرمات الله. اني خشيت ان تكون فرقت بين بني اسرائيل اي بتركهم لا راعي لهم ولم ترفض قولي اي لم تراع في الاستخلاف والوجود بين ظهرانين. يعني لو تركتهم ونسيت وانطلقت عنهم قد اكون خشيت ان اكون بذلك قد خالفت امرك أن تستخلفني فيهم ويعني أن أتواجد بين ظهرين. قال كما خطبك يا سامري. نعم قوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال العلم لا في قوله ألا تتبعني زائدة للتوكيد، لا زائدة للتوكيد يعني مقصود إيه؟ لا منعك إذا رأيتهم ضلوا أن تتبعني، لكن لا هنا مرتها إيه؟ التوكيد. والسبب من قال ذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال لأن المراد ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، بدليل قوله تسقط بعينها في سورة الطاق قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. فحذف أو فحذف لفظ لا في خاص مع ثبوتها في الأعراف والمعنى واحد، فدل ذلك على أنها مزيلة للتوكيد. قال مقيده عفى الله عنه وأخرى قد عرف في اللغة العربية أن زيادة لفظة غفلة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مضطربة، لأن بعض الناس لما يفهم كده تنساه كثير اللفظ الفلاني نزيلة، فتأتي أوراق أحيانا بعض الإخوة يستغرب كيف نقول إن القرآن لفظا نزيلا، لا هو القرآن جاري على أساليب العرب على ما يجري على لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم يجري على القرآن يعني الكريم عموما.